الحكم والمشتريعة الإسلامية في بلاده مع أنه يشيد الأضرحة ويحتفظ أمام الكنبة. من المعروف أن السلام الآن أقبل على خير فالله هو التوفيق الله فرأيت الله على أن نحن الشريعة ما شاء الله أن نوفق الله ما معنى حين أرواكم وأنت لقص لا بد أن يعلم بدعة خير ولا يقابل مقابل السيئة ولا يقابل بالتسميع ويعلم ما جهل موافقة أن أمرها أو تحدث على عباد الله لأنه يكون بهم لأن الله كثير إلى الحق لا يجب أن الله يقول لا يبقى على البقايا لا بد أن يساعد وأولادنا يبين ما يفعلونه به ولكن لا بد أن يعلم أنه بالحزن وطريقة الحميدة والرفق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.